حشاك جموع من الفرحة هاتي من حشاك جموع ألا يا عين هاتي من حشاك جموع ألا يا عين هاتي من حشاك جموع